قال ابن عبد البر وقال أبو الأتاهية أخي من عشق الرئاسة خفت أن يطغى ويحدث بدعة وضلالة ويحدث قتلا وقتالا كما هو الحال الآن الله يلطف. وقال أبو الأتاهية حب الرئاسة أطغى من على الأرض حتى بغى بعضهم فيها على بعض. ولي في هذا المعنى حب الرئاسة داء يحرق الدنيا ويجعل الحب حربا للمحبين يفري الحلاقيم والأرحام يقطعها فلا مروءة تبقى ولا دين. من دان بالجهل أو قبل الرسوخ فما تلذيه إلا عدوا للمحقين يشن العلوم ويقلي أهلها حسدا ضاها بذلك أعداء النبيين شابه أعداء النبيين. وقال ابن أبي الحواري سمعت إسحاق بن خلف يقول والله الذي لا إله إلا هو لإزالة الجبال الرواسي أيسر من إزالة الرياسة. سبحان الله. هذا في فصل مدح التواضع وذم العجب وطلب الرئاسة. والمقصود طلب أمور الدنيا. أما الذي يريد الخير يقبلها طاعة الله وهذه طاعة الله خير ما يكتسبه الإنسان أعظم رئاسة. ارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال بشر بن المعتمر البصري المتكلم إن كنت تعلم ما أقول وما تقول فأنت عالم أو كنت تجهل ذاك ذا وذاك فكل أهل العلم لازم. أهل الرياسة من ينازعهم رياستهم فظالم. لا تطلب الرياسة بالجهل أنت لها مخاصم. لولا مقامهم رأيت الدين مضطرب الدعائم يعني أهل الرياسة وإن كانوا طامعين فيها لكن مع ذلك قد يحفظ الله عز وجل بهم أمورا من الدين وإن كان هو صاحب دنيا صاحب رياسة. وهذا معناه في من رأس بحق وعلم صحيح أن لا يحسد ولا يبغى عليه. وللخليل بن أحمد لو كنت تعلم ما أقول عذرتني أو كنت تعلم ما تقول عذلتك لكن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت أنك جاهل فعذرتك. هذه جيدة نعيدها. لو كنت تعلم ما أقول عذرتني أو كنت تعلم ما تقول عذلتك. وهذا مبالغة في مدح هذا الذي تكلم فيه الخليل أي أنه لا يعلم ما يقول الخليل ولا يعلم ما يتكلم به وما يخرج من رأسه هو ذاك الشخص. لكن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت أنك جاهل فعذرتك. جميلة هذه لو تحفظ. إلى هنا بارك الله فيكم.